إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان الحديث المضطرب: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا. وأما في الاصطلاح فالمضطرب ما روي على أوجه متساوية مختلفة، وهي متساوية في القوة، ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. قد يحدث بعض اللبس عند النظر في المضطرب ومختلف الحديث، فما هو الفرق بين المضطرب ومختلف الحديث؟ مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، وأما المضطرب فما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. إذن الاضطراب يكون في الحديث الواحد، وأما مختلف الحديث فيكون الاختلاف بين حديثين. الاضطراب يعرض للإسناد كما يعرض للمتن، وأما مختلف الحديث فلا يكون الاختلاف إلا في المتن. المضطرب أصلا من قسم الضعيف، وقد يصح المضطرب في حالة واحدة، وهي أن يكون الراوي الذي اختلف في نسبه أو اسمه أو اسم أبيه أن يكون ثقة، فالاختلاف في هذه الحال لا يضر. وأما مختلف الحديث فمن تعريفه يكون الحديث مقبولا سواء كان معارضا أو كان معارضا، فمختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، وأما الحديث المضطرب فهو من قسم الضعيف. إذا لم تكن وسيلة للترجيح عند وقوع الاضطراب ولم نتمكن من الجمع بين الوجوه المختلفة يحكم على الحديث المضطرب بالضعف، وأما عند عدم إمكان الجمع أو الترجيح أو المصير إلى النسخ فيما يتعلق بمختلف الحديث فإننا نتوقف في الحديثين حتى يظهر لنا مرجح. فهذا فرق ما بين المضطرب ومختلف الحديث، وهما نوعان من أنواع علوم الحديث. اضطراب الشيء تحركه، والاضطراب ضرب بعض الشيء ببعض، والاضطراب في الأصل الحركة. والمضطرب في اللغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضا. ولو كان المضطرب بفتح الراء لكان اضطراب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضا غير متسق معه عند الفتح، لأنه لو كان المضطرب لكان اسم مكان للاضطراب، ولكان ذلك أظهر لتحقق المعنى الاصطلاحي، لأن الحديث عند التحقيق موضع يظهر فيه اضطراب الراوي أو الروع. الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح إحداها على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح. فيتبين من النظر في هذا التعريف، تعريف المضطرب، مع شرحه أنه لا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان، هما اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، وتساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى. أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول، فإن صفة الاضطراب تزول حينئذ عن الحديث، ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح، أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينها، كما مر في بيان الفرق بين الحديث المضطرب ومختلف الحديث. يظهر أن الاضطراب يمكن أن يقع في الإسناد كما يمكن أن يقع في المتن. إذن المضطرب قسمان: مضطرب السند، ومثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت، قال: شيبتني يهود وأخواتها. وهذا الحديث رواه الترمذي في الشمائل بإسناد صحيح، ورواه المروزي في مسند أبي بكر، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث قال عنه الدارقطني: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، إلى غير ذلك من ألوان الاختلاف. ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع بين هذه الروايات المختلفة متعذر. فقال: هذا مضطرب. اختلف في هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي، فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر رضي الله عنه، وقيل غير ذلك، فمنهم من زاد فيه ابن عباس رضي الله عنهم. وقال علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر، وقال العلاء عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر، وقال زكريا بن إسحاق وعبد الرحمن ابن سليمان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر، وقيل عن زكريا عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، وقال محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، وقيل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن علقمة عن أبي بكر، وقال عبد الكريم الخزاز عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، وقال أبو شيبة النقعي عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، وقال أبو المقدام عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. هذه وجوه كما ترى مختلفة، قد روي الحديث بها كلها، لذا قال الدارقطني: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق كما مر، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه بل أكثر كما مر، فقد ذكرت 12 وجها. فهذا كما ترى مضطرب السند. وأما مضطرب المتن فمثاله ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. الرواية الأولى: إن في المال لحقا سوى الزكاة، والثانية: ليس في المال حق سوى الزكاة. قال الترمذي بعد رواية الحديث: إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، فالحديث مضاعف بغير الاضطراب. قال العراقي: هذا اضطراب لا يحتمل التأويل، وهو قولها رضي الله عنها: إن في المال لحقا سوى الزكاة، مع قولها: ليس في المال حق سوى الزكاة. قال العراقي: هذا اضطراب لا يحتمل التأويل. ممن يقع الاضطراب؟ قد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة، وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين. كيف نعرف المضطرب؟ إذا رأينا حديثا قد اختلف في وجوه روايته، إما في سنده وإما في متنه وإما فيهما معا، نظرنا أولا إلى رواته، فإن وجدنا بعضهم دون بعض في العدالة والضبط والثقة أهملنا رواية الأدنى ولم نعتبر إلا رواية العدل الثقة الضابط، وإن وجدناهم جميعا في مرتبة واحدة من مراتب العدالة والثقة فإننا حينئذ ننظر نظرة أخرى. فإن وجدنا اختلافهم راجعا إلى اسم راو من رواة الحديث أو اسم أبيه أو نسبه لم نبالي بهذا ولم نعده شيئا، وإن وجدنا اختلافهم في شيء غير ذلك نظرنا، فإن أمكن الجمع بين الروايات المختلفة أو أمكن حملها على تعدد الواقع جمعنا بما يمكن الجمع به صونا لرواته الثقات العدول عن أن يتطرق إليهم التوهين، وإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه اعتبرنا هذا الاختلاف قادحا في الحديث. ما سبب ضعف المضطرب؟ سبب الضعف ظاهر، لأن الاضطراب يشعر بعدم ضبط الرواة، فمرة يروى هكذا ومرة يروى على صورة أخرى، فهذا مشعر بعدم ضبط الرواة. الاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط كما قال ابن الصلاح رحمه الله. ولكن هل يكون المضطرب صحيحا؟ الحكم على المضطرب بالضعف ثابت إلا في حالة واحدة تجتمع فيها صفة الاضطراب مع الصحة، فيكون الحديث مضطربا، والمضطرب من أقسام الضعيف، ولكنه يكون صحيحا، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد أو اسم أبيه أو نسبته أو نحو ذلك، ويكون هذا الرجل ثقة فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف مع تسميته مضطربا. في الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان الحديث المعل: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. هذا هو المعلل أو المعلول، يقال الحديث المعلل ويقال الحديث المعل ويقال الحديث المعلول، كل هذه الاصطلاحات لعلماء الحديث، ولا شك أن أقربها للصواب من حيث اللغة هو المعل، لأن وزن فعل الصرفي هو مفعل، وذلك لأن اللام مشددة فتكون عن حرفين أولهما ساكن، وإذا نظرنا إلى الاشتقاق وجدنا أن هذا هو الصواب، لأنه مأخوذ من أعله يعله فهو معل، ومثله أضره يضره فهو مضر. والذين قالوا إنه معلول أخذوه من عله، وعله أي عله بالشراب فسقاه مرة بعد مرة، فعله كشده فهو مشدود، وعله فهو معلول، فيسمون الحديث معلولا لأنه مأخوذ من الفعل الثلاثي علا، والحرف المشدد كما هو معلوم بحرفين. والذين يقولون معلل أخذوه من علله، وعلله بمعنى لهاه، ولكن أصح ما يكون أن يقال فعل، فهو الحديث المعل. نقول المعل هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة، ولكنه بعد البحث عنه يتبين أن فيه علة قادحة لكنها خفية، هذا يسمى معلا ويسمى معلولا، لأن العلة كما مر في تعريفها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. مثال ذلك أن يروى الحديث على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتصال السند، ويكون هذا المعروف المتداول عند المحدثين، ثم يأتي أحد الحفاظ ويقول هذا الحديث فيه علة قادحة، وهي أن الحفاظ رووه منقطعا، فتكون فيه علة ضعف وهي الانقطاع، بينما المتبادل بين الناس أن الحديث متصل، لكن كيف يعله هذا الثقة؟ الجواب بأن يقول إن فلانا قدم إلى البلد الفلاني بعد موت شيخه الذي روى عنه، إذن لم يسمع منه، وشيخه لا يعرف أنه خرج من بلده فلم يلقى، وإلا فقد يكون قد لقيه في بلد آخر لو عرف بأنه خرج من بلده. فمثل هذه العلة قد تخفى على كثير من الحفاظ ولكن يدركها النقاد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح النخبة عن هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المعل، هو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، لأن الصيرفي الحاذق له خبرة بالنقد، فإذا ذهبت إليه بالدينار الذهبي فنظر فيه أو جعله على ظفره وقال لك هذا زيف، لا ينفعك جدالك في أنه ليس بزيف ما دام قد حكم عليه بذلك، وهو لا يستطيع أن يقيم الحجة المادية الظاهرة على زيف هذا الدرهم، وإنما هي الخبرة. كما أن الطبيب الحاذق يرى المريض مقبلا عليه ليفحصه فيقول به من العلة كذا وكذا، فإذا طولب بالدليل لم يستطع أن يقيمه، وإنما هي الخبرة بمزاولة هذا العمل، وهي ما يسميها المتقدمون من علمائنا بالملكة، وهذه الملكة إنما تتأسس عند صاحب كل علم بكثرة ممارسته للعلم ومزاولته لقضاياه، فتتكون عنده هذه الملكة. فالصيرفي من كثرة ما يزاول من أمر الصرف والنقد إذا نظر في الدينار الذهبي وجعله على ظفره يستطيع أن يحكم بزيفه ويقول هذا زيف، فإذا جادله غير صاحب خبرة فإن جداله لا ينفعه لأنه زيف لا ريب في ذلك ولا شك فيه. العلماء الذين رزقهم الله تبارك وتعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، إذا سمع الحديث يمكن أن يقول فيه علة، يقول هذا ضعيف، فإذا طولب بالدليل لم يستطع لأول وهلة، حتى قالوا إن هذا العلم إلهام، يعنون علم الحديث، كما قيل لأبي حاتم جاءه رجل فقال أنا آتي إليك فأقول هذا الحديث ما تقول فيه، فتقول هو ضعيف، وهذا تقول هو حسن، هذا صحيح، فمن أين هذا؟ قال لا بأس عليك ولا تثريب، اكتب في صحائف عشرة أحاديث نسخة مكررة وأعطني واحدة، ثم اذهب بسائر تلك الصحف إلى أبي زرعة وإلى فلان وإلى فلان من الجهابذة النقاد، واطلب من كل منهم أن يكتب حكما على الحديث بإزائه فيما كتبت أنت في صحيفتك. ففعل الرجل، فلما عاد بالصحائف مجموعة نظروا فيها فوجدوا التطابق فيها إلا يسيرا، فقال الرجل: أشهد بأن هذا العلم إلهام، ما يتعلق بالعلة يكون من هذه البابة كما رأيت. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى: قد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوة، يعني يقول هذا الحديث معل، فأين الدليل؟ تقصر عبارته عن إقامة، كالصيرفي الذي ينظر في النقد، ينظر في الدينار والدرهم ويقول هذا صحيح وهذا زيف، فإذا طالبته بالدليل لم يستطع، وإنما هي الخبرة، كالطبيب الذي يرى المريض فيحكم عليه بطبيعة مرضه، فإذا طولب بالدليل لم يستطع، ولكن إذا تمت الفحوصات المختلفة واتخذت الإجراءات التي تتخذ في مثل حالات المريض تبين صدق المريض فيما حكم به أولا، فيكون مصيبا لتملكه من الملكة، ولا يستطيع أن يقيم في الوقت عينه الدليل القاطع على صحة حكمه. فكذا الجهابذة من نقاد الحديث من علمائنا الفحول، أسأل الله أن يرحمهم أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة: وهذا النوع من أغمض أنواع الحديث، لأنه لا يطلع عليه إلا أهل العلم النقاد الذين يبحثون الأحاديث بأسانيدها ومتونها. وابن حجر يقول دائما في بلوغ المرام: أعل بالإرسال أو أعل بالوقف وهكذا، فإذا قال ذلك فارجع إلى السند وانظر في من رواه. بعض العلل التي يعلل بها بعض العلماء تكون غير علة في الأحاديث، بمعنى أنها لا تؤثر، لهذا اشترطوا في الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة. والمعل من أقسام علم المصطلح، وهو مهم جدا لطالب العلم، حيث إن معرفته تفيد طالب العلم، لأنه قد يقرأ حديثا ظاهره الصحة وهو غير صحيح. هذه من أغمض علوم الحديث، ولم ينتصب لها بالتصنيف إلا الأئمة الجهابذة رحمة الله عليه. شرع الناظم بعد ذلك في بيان الحديث المضطرب، فقال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. الاضطراب معناه في اللغة الاختلاف، والمضطرب في الاصطلاح هو الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، يكون حديثا واحدا كما مر. وهذا فرق كبير بينه وبين مختلف الحديث. مختلف الحديث يكون بين حديثين مقبولين، ولا يكون هذا الاختلاف إلا ظاهرا، وأما حقيقة الأمر فلا اختلاف هنالك بين الأحاديث المقبولة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه لا يتناقض صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ورد إلينا مثلا: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، فهذا حديث صحيح مقبول فيه نفي للعدوى. وإذا ورد إلينا بعد ذلك حديث أبي هريرة: لا يوردن ممرض على مصح، فهذا فيه إثبات للعدوى، فالأول ينفي العدوى والثاني يثبتها. هذا حديث وهذا حديث، وهذا صحيح وهذا صحيح، فماذا نصنع؟ نحاول الجمع أول، فإن أمكن، وإلا فإن ننظر بعد ذلك في التاريخ، فإذا وجدنا أن أحدهما سبق الآخر فإننا نحكم للمتأخر بأنه ناسخ، ونحكم على الأول بأنه منسوخ، ونصير إلى الناسخ وندع المنسوخ. فإن لم نستطع معرفة التاريخ نحاول أن نرجح بين الروايتين، فإن أمكن الترجيح بوجه من الوجوه الممكنة نصير إلى الترجيح، فإن لم نستطع الترجيح نتوقف في الحديثين، لعله يأتي بعد ذلك من يستطيع الجمع بينهما، أو من يستطيع أن يعرف التاريخ، أو من يستطيع الترجيح. الحديث المضطرب يروى باختلاف إما في السند وإما في المتن وإما فيهما معا على وجوه لا يمكن أن يجمع بينها، وهو من قسم الضعيف كما مر، إلا إذا كان الاضطراب ناشئا عن اختلاف في اسم الراوي الثقة أو في اسم أبيه أو في نسبه، هذا لا يضر، وحينئذ يكون مضطربا صحيحا، وقد يكون مضطربا حسنا كما مر في كلام علمائنا. الاختلاف في السند مثل أن يرويه بعضهم متصلا وبعضهم يرويه منقطعا، والاختلاف في المتن مثل أن يرويه بعضهم على أنه مرفوع وبعضهم على أنه موقوف، أو يرويه على وجه يخالف الآخر بدون ترجيح ولا جمع. إن في المال حقا سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، فهذا يثبت الحق في المال سوى الزكاة، وهذا ينفي الحق في المال دون الزكاة. هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم الجمع بينهما، فها هنا تضاد ولا يمكن الجمع. إن أمكن الجمع فلا اضطراب، وإن أمكن الترجيح أخذنا بالراجح ولا اضطراب حينئذ. مثال الذي يمكن فيه الجمع حديث حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن حج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الرواة فيه على وجوه متعددة، فمنهم من قال إنه حج قارنا، ومنهم من قال إنه حج مفردا، ومنهم من قال إنه حج متمتعا. ففي حديث عائشة في الصحيحين قالت رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وفي حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أيضا، وكذا في حديث غيره رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، وفي بعض الأحاديث أنه حج قارنا، المفرد يهل بالحج وحده، وأما القارن فإنه يهل بالعمرة مقرونة بالحج، لا يتمتع ولا يتحلل من الإحرام فيما بين العمرة والحج، وأما المتمتع فإنه يهل بالعمرة، فإذا فرغ منها تمتع أي أحل من إحرامه، ثم ينشئ للحج إحراما آخر، فهذا متمتع، والذي قبله قارن، والذي قبله مفرد. فاختلف الصحابة كما ترى في الروايات، هل حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارنا أو مفردا أو متمتعا. هذه الأحاديث إذا نظرنا إلى هذا الاختلاف فيها قلنا إن الحديث مضطرب، وإذا حكمنا بالاضطراب بقيت حجة النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة، فلا ندري هل حج مفردا أو متمتعا أو قارنا. ولكن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والمتعة أحب إليه، لأن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه أمر بالمتعة، حتى إنه غضب لما لم يتمتعوا حين أمرهم أن يجعلوها عمرة، لأنهم كانوا قد قرنوا فجمعوا العمرة إلى الحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحلوا من إحرامهم بعدما أدوا العمرة فيكونون متمتعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قارنا لأنه ساق الهدي، وما دام قد ساق الهدي فليس له أن يتمتع، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه قارنا، وأمر من لم يسق الهدي بأن يحل من إحرامه وأن يتمتع بالعمرة إلى الحج. فبعضهم لم يتعجل لامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب لما لم يتمتعوا حين أمرهم أن يجعلوها عمرة، ولكنهم رضوان الله عليهم تأخروا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن أمره، فغضب عليهم وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، ولكني لا أحل من إحرامي وأظل قارنا لأني قد سقت الهدي. وهذا في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. جمع بين هذه الروايات المختلفة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ورأيت لشيخ الإسلام رحمه الله فصلا حسنا اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه. قال رحمه الله: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليس بمختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناول القران، والذي روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع. ومن تأمل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض واعتبر بعضها ببعض وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب. والله الهادي لسبيل الرشاد والموفق لطريق السداد. فمن قال إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفردا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره كما يظن كثير من الناس، فهذا غلط، لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة، ولم يقله أحد من أئمة الحديث. وإن أراد به أنه حج حجا مفردا لم يعتمر معه كما قاله طائفة من السلف والخلف فقد وهم أيضا. والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبين. وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالا فقد أصاب، وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن قال إنه قرن فإن أراد به أنه طاف للحج طوافا على حدة وللعمرة طوافا على حدة وسعى للحج سعيا وللعمرة سعيا، فالأحاديث الثابتة ترد قوله. وإن أراد أنه قرن بين النسكين وطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا، فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله، وقوله هو الصواب. انتهى قول شيخ الإسلام رحمه الله. فالجمع بين الروايات المختلفة وأن من قال بأنه حج مفردا أنه أفرد أعمال الحج، لأن القارن والمفرد ليس بينهما فرق من الناحية العملية، فكل منهما عليه طواف واحد وسعي واحد، أي الطواف الركن وهو طواف الإفاضة وسعي الحج، فهو مفرد باعتبار أعمال الحج، يعني أنه لم يزد على عمل المفرد. ومنهم من جمع على وجه آخر فقال: أحرم بالحج أولا مفردا ثم أدخل العمرة على الحج، وهذا قول الشافعية. وأما من قال لا يصح إدخال العمرة على الحج وإنما يصح إدخال الحج على العمرة، فإنه لا يصح عنده هذا الجمع بين الروايات، ويبقى عنده الوجه الأول. إذن لنا في الحج وجهان. الوجه الأول أن الراوي الذي قال أهل بالحج صلى الله عليه وسلم مفردا أراد إفراد الأعمال، يعني أنه لم يزد على عمل المفرد، وعمل المفرد هو أنه إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج، وإذا كان يوم العيد طاف طواف الإفاضة فقط ولم يسع، وإذا أراد أن يخرج طاف طواف الوداع وخرج. إذن فالمفرد عليه ثلاثة أطوفة، وهي طواف القدوم وهو سنة، طواف الإفاضة وهو ركن، طواف الوداع وهو واجب. أما السعي فالمفرد يسعى مرة واحدة فقط، أما القارن ففعله فعل المفرد، يعني أنه إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، وفي يوم العيد يطوف طواف الإفاضة، وعند الخروج يطوف طواف الوداع، فالفعل واحد ولكن تختلف النية. الوجه الثاني أنه أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة عليه، فصار مفردا باعتبار أول إحرامه وقارنا باعتبار ثاني الحال. ولكن هذا لا يصح على أصول مذهب الإمام أحمد، لأن من أصوله أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج، وإنما الذي يصح هو إدخال الحج على العمرة. قال شيخ الإسلام: من قال إنه مفرد فقد أراد أعمال الحج، ومن قال إنه متمتع فقد أراد أنه أتى بعمرة وحج في سفر واحد فتمتع بسقوط أحد السفرين عنه، لأنه لولا أنه أتى بالعمرة والحج لكان قد أتى بعمرة في سفر وبالحج في سفر آخر، فيكون تمتعه بكونه أسقط أحد السفرين لأنه سافر سفرا واحدا وقرن بين العمرة والحج فتمتع بذلك. وأما من قال إنه كان قارنا فهذا هو الواقع، أي أنه كان قارنا، لأننا لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل من العمرة بل بقي على إحرامه لكونه ساق الهدي صلى الله عليه وآله وسلم. الأنساك ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. الإفراد هو أن يحرم الإنسان بالحج من الميقات ويقول لبيك اللهم حجا، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى مكة فإنه يطوف طواف القدوم ويسعى للحج ويبقى على إحرامه إلى أن يتم الحج. في يوم العيد يطوف طواف الإفاضة، وفي يوم السفر يطوف طواف الوداع. القران هو أن يحرم من الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا ويجمعهما بالنية، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ثم يبقى على إحرامه، ويوم العيد يطوف طواف الإفاضة، ويوم السفر يطوف طواف الوداع، ففعله كفعل المفرد لكن تختلف النية. وأما التمتع وهو الثالث من الأنساك فهو أن يحرم من الميقات للعمرة، ثم إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر لأنها عمرة، ثم يحل من إحرامه ويلبس ثيابه ويتحلل تحللا كاملا. وفي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية يحرم بالحج، وفي يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج، وفي يوم السفر يطوف للوداع. تقدم تحقيق القول في أن الصحيح الذي لا شك فيه وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، وقد تقدم الجمع بين الأحاديث التي تدل على أنه حج مفردا أو متمتعا. وإذا أمكن الإنسان أن يرجح في المسألة قولا على قول فإن الترجيح هنا أولى. مثاله حديث بريرة رضي الله تبارك وتعالى عنها حين أعتقتها عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. لما أعتقتها عائشة رضي الله عنها وخيرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن تبقى مع زوجها أو تفسخ نكاحها منه. في بعض روايات الحديث أن زوجها وهو مغيث كان حرا، وفي بعض الروايات أنه كان عبدا. إذن في الحديث اختلاف والحديث واحد، ولكن الراجح أنه كان عبدا لأنها هي تقول ذلك. فإذا كان هذا الراجح إذن نلغي المرجوح ونأخذ بالراجح، ويكون الراجح هذا سالما من الاضطراب لأنه راجح. فإنها رضي الله عنها وعنه لما اعتقتها عائشة وصارت حرة لا تكون تحت زوجها إذا كان عبدا إلا إذا رضيت هي بذلك، وكان يحبها حبا زائدا حتى إنها بعد ما تركته ولم ترضه وقد حصلت على حريتها كان يدور وراءها، والنبي يتعجب صلى الله عليه وآله وسلم من حالها وفعله، حتى إنه قال للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فالقلوب بيد الله تبارك وتعالى وحده. كان من حقها بعد أن تحررت أن تخير هل تبقى معه وهو عبد أو تفارقه فاختارت أن تفارقه، ولكن عندنا أنه كان عبدا رواية، وأنه كان حرا كما في رواية أخرى، غير أنها نصت هي بنفسها على أنه كان عبدا، فالمصير إلى كلامها. هناك شرط ثالث، وهو ألا يكون الاضطراب في أصل المعنى بأن يكون أمرا جانبيا، كاختلاف الرواة في ثمن جمل جابر رضي الله عنه، وكاختلاف الرواة في حديث فضالة بن عبيد في ثمن القلادة التي فيها ذهب وورق وخرز، هل اشتراها باثني عشر دينارا أو بأكثر من ذلك أو بأقل؟ هذا الاختلاف لا يضر، لأنه لا يعود إلى أصل المعنى، وهو بيع الذهب بالذهب، وليس فيه اضطراب، لأنهم كلهم متفقون على أنها قلادة فيها ذهب وخرز، وكانت قد بيعت بالدنانير، والدنانير من الذهب، إذن هذا بيع ذهب بذهب، لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. كم عدد هذه الدنانير؟ اختلف فيها الرواة، وهذا الاختلاف لا يضر، لأنه اختلاف في أمر جانبي لا في أصل المعنى. كذلك حديث جابر رضي الله عنه، فقد اتفق الرواة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر، وأن جابرا اشترط على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يركب الجمل إلى المدينة، وألا يسلمه الجمل إلا بعد العودة إلى المدينة. اختلفوا في مقدار الثمن، وهذا الاختلاف لا يضر، لأنه لا يعود إلى أصل المعنى الذي سبق من أجله الحديث. حكم الحديث المضطرب الضعف، لأن اضطراب الرواة فيه على هذا الوجه يدل على أنهم لم يضبطوا، فهو مشعر بعدم الضبط، ومعلوم أن الحديث إذا لم يكن مضبوطا فإنه يكون من قسم الضعيف، إذ إن الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط. وأين تمام الضبط مع الاضطراب؟ فليس هناك ضبط أصلا حتى يكون الحديث صحيح. قول الناظم رحمه الله مضطرب عند أهيل الفن. قد يقول قائل لماذا صغر كلمة أهل؟ فكلمة أهل تصغيرها أهيل، هل ينبغي أن يصغر أهل العلم؟ المؤلف اضطره النظم ومراعاة الوزن إلى التصغير، ولهذا يعتبر التصغير من تمام البيت فقط، وإلا كان عليه أن يقول عند أهل الفن. فإن قال قائل الفن عندنا في عرفنا غير محمود عرفا، فالجواب المراد بالفن عند العلماء ليس ما هو شائع عند الناس ولا ما تعورف عليه، وإنما الفن عند العلماء هو الصنف، هذا فن عويص من فنون الحديث، يعني هذا نوع أو صنف عويص من أنواع علوم الحديث، هم يستخدمونها لذلك. قال الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، يعني أن الذي يتمنى أن يمسي فقيها مناظرا بغير تعب فإنه مجنون. والجنون أصناف، من جملتها أن يقول القائل أريد أن أكون فقيها مناظرا وأنا نائم على الفراش من غير تعب. الجنون فنون، أي أصناف وأنواع. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في بيان المدرج من الحديث، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا البيت عن المدرج، والمدرجات جمع مدرجة، والحديث المدرج هو ما أدخله أحد الرواة في الحديث بدون بيان، ولهذا سمي مدرجا، لأنه أدرج أي أدخل في الحديث دون أن يبين الحديث من هذا المدرج. فالمدرج إذن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام أحد الرواة، ويأتي به الراوي أحيانا إما تفسيرا لكلمة في الحديث أو لغير ذلك من الأسباب. فالمهم أن الراوي يدخل كلاما في الحديث بدون بيان. الذي يدور عنه الكلام هاهنا هو مدرج المتن، وقد مر بنا في بحث المدرج من الحديث أن الإدراج يقع في المتن ويقع في الإسناد أيضا، فالكلام هاهنا عن الإدراج في المتن. فإذا بين الراوي ما أدخله في متن الحديث فإن هذا لا يعد إدراجا، ويكون الإدراج أحيانا في أول الحديث في أول المتن، وأحيانا في وسط الحديث، وأحيانا في آخره كما مر ومر التمثيل له. مثال الإدراج الزيادة على متن الحديث في أول الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا في الصحيحين. والمرفوع منه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قوله: ويل للأعقاب من النار. وأما قوله في أول الحديث أسبغ الوضوء فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، والذي يقرأ الحديث يظن أن الكل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبين ذلك. والواقع أن أبا هريرة رضي الله عنه زاد أسبغ الوضوء، وهذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كأنه رأى من أصحابه تفريطا فقال لهم: أسبغ الوضوء، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وقد مر أن لفظ البخاري قد وضح لنا هذا الإدراج، ففيه أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فظهر هاهنا أن كلامه أسبغ الوضوء إنما هو من كلامه هو، لا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال الإدراج في أول الحديث. وأما مثال الإدراج في وسط الحديث فكحديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها في كيفية نزول الوحي، يعني أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد. هذا أدخل أي أدرج في وسط الحديث بيانا لمعنى كلمة التحنث، والتحنث التعبد. والحديث في الصحيحين. الذي يسمع هذا الحديث يظن أن التفسير من عائشة رضي الله عنها في قولها: والتحنث التعبد. والواقع أن التفسير من الزهري رحمه الله، وهو الآن مدرج في الحديث بدون بيان منه أنه مدرج، وهذا الإدراج يراد به التفسير، والتفسير هنا لا بد منه. لماذا؟ لأن الحنث في الأصل هو الإثم، كما قال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وإذا لم يبين معنى التحنث فإنه يشتبه بالإثم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد، والتعبد مزيل للحنث الذي هو الإثم، فهو من باب تسمية الشيء بضده، فكان لابد من البيان. والتحنث التعبد، لأنه مأخوذ من الحنث، والحنث في الأصل هو الإثم، فلابد من إزالة الشبهة التي قد تطرأ على الذهن عند سماع قول عائشة رضي الله عنها: يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. فبيان الراوي أن التحنث هنا هو التعب. الإدراج قد يكون في آخر الحديث، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا متفق عليه. هذا الحديث إذا قرأته فإنك تظن أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الواقع أن الجملة الأخيرة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذي من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أما الجملة الأخيرة فقد أدرجها، أي أدخلها على الحديث في نهايته أبو هريرة رضي الله عنه تفقها منه في الحديث، وهو أنه كلما زدت على الواجب في الوضوء فهو خير، ولكن الأمر ليس كذلك. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان. بماذا يعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج بأمور، إما بالنص حيث يأتي من طريق آخر ويبين أنه مدرج، وإما باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذلك لظهور خطأ فيه أو قرينة تدل على أنه لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا من كلام أبي هريرة بلا نزاع. لماذا؟ لأن أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن حينئذ حتى يقوم ببرها، وكذلك يمتنع تماما أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الرق وهو أفضل الرسل، ولأن من شروط الرسالة أن يكون النبي أو الرسول حرا لا عبدا، لأن العبد ليس له حرية في التصرف ولا في الحركة، فكيف يقوم بأداء الرسالة؟ فلا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحببت أن أموت وأنا مملوك. كذلك يعرف الإدراج في الحديث بنص من أحد الحفاظ الأئمة يبين في هذا النص أن هذا الحديث مدرج فيه. ما هو حكم الإدراج؟ إن كان يتغير المعنى بالإدراج فإنه لا يجوز إلا ببيان، وإن كان لا يتغير به المعنى كما في حديث الزهري والتحنث التعبد فإنه لا بأس به، وذلك لأنه لا يعارض الحديث المرفوع، وإذا كان لا يعارضه فلا مانع من أن يذكر على سبيل التفسير والإيضاح، وإذا تبين الإدراج فإنه لا يكون حجة لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به. وقول الناظم من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، فكلمة اتصلت جملة حالية من فاعل أتت، يعني ما أتت متصلة في الحديث بدون بيان. قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخه. يتكلم هاهنا عن المدبج وروايات الأقران، والأقران في اللغة جمع قرين بمعنى المصاحب، وأما في الاصطلاح فهم المتقاربون في السن والإسناد. فالأقران هم المتقاربون في السن والإسناد، وأما رواية الأقران فمعناها أن يروي أحد القرينين عن الآخر، كرواية سليمان التيمي عن مسعر بن كدام، فهما قرينان، لكن لا نعلم لمسعر رواية عن التيمي، فهذه رواية الأقران. الأقران هم المتقاربون في السن والإسناد، وروايتهم أن يروي أحدهم أي أحد الأقران عن الآخر. وأما المدبج فالمدبج اسم مفعول من التدبيج بمعنى التزيين، والتدبيج مشتق من ديباجتي الوجه أي الخدين، وكأن المدبج سمي بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه كما يتساوى الخدان. في الاصطلاح المدبج أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، فيقال لحديثهما حينئذ هذا حديث مدبج. من أين؟ من ديباجتي الوجه يعني الخدين. فلما كان كل منهما يروي عن الآخر وقد تساويا صار كالخدين في تساويهما. ففي الاصطلاح أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. أمثلة المدبج في الصحابة رواية عائشة عن أبي هريرة، ورواية أبي هريرة عن عائشة، وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري. هذا مدبج أن يروي أحد القرينين عن الآخر ويروي الآخر عنه. في أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. من فوائد معرفة رواية الأقران والمدبج ألا يظن الزيادة في الإسناد، لأن الأصل أن يروي التلميذ عن شيخه، فإذا روى عن قرينه ربما ظن من لم يدرس هذا النوع أن ذكر القرين الذي روى عنه إنما كان زيادة من الناسخ، لأنه يقول هذا قرينه وليس له بشيخ، فلا بد من معرفة روايات الأقران بعضهم عن بعض، وكذا منها المدبج. وكذلك ألا يظن إبدال عن بالواو، أي لا يتوهم السامع أو القارئ لهذا الإسناد أن أصل الرواية حدثنا فلان وفلان فأخطأ فقال حدثنا فلان عن فلان، لأنه قرينه، فإذا ورد الإسناد حدثنا فلان عن فلان فهو يروي عن قرينه، وهو من كان مساويا له في السن أو في الإسناد، وهو لا يعرف روايات الأقران فيقول عن هذه إنما هي الواو وقد انقلبت على راوي الحديث، فحدثنا فلان وفلان هما قرينان، ولا يذهب ذهنه إلى أنها من روايات الأقران، فإذا عرفنا هذا النوع أمنا هذا الغلط. صنف في هذا النوع من أنواع الحديث بعض المصنفات كالمدبج للدارقطني وكروايات الأقران لأبي الشيخ الأصبهاني. سيذكر الشيخ رحمه الله في النظم بعد ذلك نوعا آخر وهو المتفق والمفترق. المتفق اسم فاعل من الاتفاق، والمفترق اسم فاعل من الافتراق. المتفق اسم فاعل من الاتفاق، والمفترق اسم فاعل من الافتراق وهو ضد الاتفاق. في الاصطلاح أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم، ومن ذلك أن تتفق أسماؤهم وكناهم أو أسماؤهم ونسبتهم ونحو ذلك. وأما الاتفاق في الاسم فقط فالإشكال فيه قليل نادر، والتعريف إنما يكون على الغالب الذي هو مثار الإشكال. أمثلة لهذا النوع من أنواع علوم الحديث: الخليل بن أحمد ستة أشخاص اشتركوا في هذا الاسم، أولهم شيخ سيبويه رحمهما الله تعالى، أحمد بن جعفر ابن حمدان أربعة أشخاص في عصر واحد، عمر بن الخطاب ستة أشخاص. فإذا لم نعرف هذا من هذا من هذا وقعنا في خطأ كبير. ما هي أهمية هذا النوع وما فائدته؟ معرفة هذا النوع مهمة جدا، فقد زلق بسبب الجهل به غير واحد من أكابر العلماء. ومن فوائده عدم ظن المشتركين في الاسم واحدا مع أنهم جماعة، وهو عكس المهمل الذي يخشى منه أن يظن الواحد اثنين. من فوائده أيضا التمييز بين المشتركين في الاسم، فربما يكون أحدهما ثقة ويكون الآخر ضعيفا فيضعف ما هو صحيح أو يصحح ما هو ضعيف. ومتى يحسن إيراد هذا النوع؟ يحسن إيراد المثال فيما إذا اشترك الراويان أو الرواة في الاسم وكانوا في عصر واحد واشتركوا في بعض الشيوخ أو الرواة عنه، أما إذا كانوا في عصور متباعدة فلا إشكال في أسمائه. صنف العلماء أيضا رحمهم الله في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، فصنف الخطيب البغدادي كتابا حفيلا نفيسا والمتفق والمفترق، وصنف الحافظ محمد بن طاهر كتاب الأنساب المتفقة. سيذكر الناظم بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي وهو ضد النفرة، والمختلف اسم فاعل من الاختلاف وهو ضد الاتفاق. وأما في الاصطلاح فأن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وأن تختلف لفظا. أمثلته سلام وسلام، الأول بتخفيف اللام والثاني بتشديد اللام، مسور ومسور، الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو، والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو. البزار والبزاز، البزاز آخره زاي والبزار آخره راء. الثوري والتوزي، الأول بالتاء والراء والثاني بالتاء والزاي، لابد من معرفة ذلك وإلا لاشتبهت الرواه وما أمكن الحكم على الحديث بقبول ولا رد، فلا بد من معرفة هذا وتمييزه. هل لهذا من ضابط؟ أكثره لا ضابط له لكثرة انتشاره، وإنما يضبط بالحفظ كل اسم بمفرده. ومنه ما له ضابط وهو قسمان: ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة، كأن نقول إن كل ما وقع في الصحيحين والموطأ يسار فهو بالمثنات ثم المهملة، إلا محمد بن بشار فهو بالموحدة ثم المعجمة. ما له ضابط على العموم، أي لا بالنسبة لكتاب أو كتب خاص، كأن نقول سلام كله مشدد اللام إلا خمسة ثم نذكر أولئك الخمسة. ما فائدته وما أهميته؟ معرفة المؤتلف والمختلف من أنواع علوم الحديث من مهمات علم الرجال، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. فالتصحيف في الأسماء فاشٍ، لما كما قال علي بن المديني: شيء لا يدخله القياس، هذا اسمه، وكذلك لا شيء قبله يدل عليه ولا بعده، فيكثر التصحيف في أسماء الرجال. أُلف أيضا في هذا النوع من أنواع علوم الحديث بعض المصنفات، صنف عبد الغني ابن سعيد المؤتلف والمختلف، وأما كتاب الإكمال لابن ماكولا فهو كتاب حفيل، وله ذيل لأبي بكر بن نقطة رحم الله الجميع. قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخه. في هذا البيت ذكر المؤلف رواية الأقران، فمن هم الأقران؟ الأقران جمع قرين، والقرين المصاحب لمن روى عنه، الموافق له في السن أو في الأخذ عن الشيخ. فإذا قيل فلان قرين لفلان فهو مشارك له إما في السن أو في الأخذ عن الشيخ الذي رويا عنه، كأن يكون حضورهما للشيخ متقاربا مثلا في سنة واحدة وما أشبه ذلك. فالأقران إذا روى أحدهما عن الآخر ولا عكس، فإن ذلك يسمى عند المحدثين برواية الأقران. ولهذا تجد في كتب الرجال أنهم يقولون: وروايته عن فلان من رواية الأقران، أي أنه اشترك معه في السن أو في الأخذ عن الشيخ. فإن روى كل منهما عن الآخر فهو مدبج. فمثلا: أنا رويت عن قريني حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو روى عني حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، فهذا يكون مدبجا، يروي أحد القرينين عن الآخر ويروي الآخر عنه، أو يروي عني نفس الحديث الذي رويته أنا، وأكون أنا قد رويته عنه من طريق وهو رواه عني من طريق آخر، فهذا يسمى أيضا مدبجا. فالمدبج قسم من روايات الأقران، ولكنه أخص. روايات الأقران أن يروي القرين عن قرينه، والمدبج أن يروي القرين عن قرينه وأن يروي قرينه عنه، هذا هو المدبج. ما وجه كونه مدبجا؟ قالوا: هو مأخوذ من ديباجة الوجه، أي من جانب الوجه، لأن كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه، فيلتفت إليه صاحبه ليحدثه، فيكون قد قابله بديباجة وجهه. وبالطبع فإن هذا الاشتقاق اصطلاحي، وإلا لقلنا إن كل حديث بين اثنين يتجه بعضهما إلى بعض فإنه يسمى مدبجا. لكن علماء المصطلح عندهم قاعدة، وهي أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فما دام أهل الحديث اصطلحوا على أنه إذا روى كل قرين عن قرينه فهو مدبج، فإننا نقول هذا لا بأس به ولا مشاحة في الاصطلاح. الحق أننا لا نحتاج إلى هذا التخريج، لو قلنا بما مر ذكره لاستواء ديباجة الوجه مع ديباجته الأخرى فسمي بالمدبج لاستواء الخدين، فديباجة الوجه خداه جانباه هما مستويان، فإذا روى القرين عن القرين وروى القرين عن فهذا هو المدبج، ولا نحتاج إلى أن نقول إنه يلتفت إليه بديباجة وجهه ويلتفت الآخر إليه بديباجة وجهه فيرد علينا الإشكال كل حديث كذلك، فهل كل حديث يكون مدبجا؟ وإنما إذا روى القرين عن القرين وروى القرين عنه أشبه ذلك ما يكون من ديباجة الوجه مع ديباجته الأخرى في التساوي وينتهي الأمر. الأقران إذا روى أحدهما عن الآخر ولا عكس فإن ذلك يسمى عند المحدثين رواية الأقران، ولهذا تجد في كتب الرجال أنهم يقولون ورواية فلان عن فلان من روايات الأقران، أي أنه اشترك معه في السن أو في الأخذ عن الشيخ، فإن روى كل منهما عن الآخر فهو مدبج. فمثلا وضرب المثال رحمه الله، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأصل الاشتقاق وقد مر ما يرد عليه فيه. إذن رواية الأقران هو أن يروي أحد القرينين عن قرين، ورواية المدبج هو أن يروي كل قرين عن قرينه إما حديثا واحدا أو أكثر من حديث، والفرق بينهما أن المدبج يحدث كل منهما عن الآخر، أما الأقران فأحدهما يحدث عن الآخر فقط بدون أن يحدث عنه قرينه. قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذان قسمان آخران من أقسام الحديث، المتفق والمفترق، وهما في الحقيقة قسم واحد خلافا لما يظهر من كلام المصنف الناظم رحمه الله، حيث جعلهما قسمين. وهذا القسم يتعلق بالرواة، وهو ما إذا وجدنا اسمين متفقين لفظا وخطا لكنهما مفترقان ذاتا. هذا العلم نحتاج إليه لئلا يقع الاشتباه. فمثلا كلمة عباس اسم لرجل مقبول الرواية، وهو اسم لرجل آخر غير مقبول الرواية، فهذا يسمى المتفق والمفترق. فإذا رأينا مثلا أن البخاري يقول حدثني عباس وهو أحد شيوخه وهو ثقة، ثم يقول مرة أخرى حدثني عباس وهو أيضا من شيوخه لكنه ليس بثقة، ثم يأتي هذا الحديث ولا ندري أي العباسين هو، فيبقى الحديث عندنا مشكوكا في صحته، ويسمى عند أهل الفن بالمتفق والمفترق. ووجه التسمية ظاهر، وهو الاتفاق بحسب اللفظ والخط والافتراق بحسب المسمى. العلم بهذا أمر ضروري، لأنهما إذا اختلفا في التوثيق صار الحديث موقوفا حتى يتبين من هذا. فإن كان كل منهما ثقة وقد لاقى كل منهما المحدثة فإنه لا يضر، لأن الحديث سيبقى صحيحا. فالمتفق والمفترق يتعلق بالرواة لا بالمتون، وإذا كان يتعلق بالرواة فإنه ينظر، إذا كان هذا المتفق والمفترق كل منهما ثقة فإنه لا يضر. والسبب في ذلك أن كل منهما ثقة مقبول الرواية، لكن إذا كان أحدهما ثقة وكان الآخر ضعيفا فإننا حينئذ نتوقف ولا نحكم بصحة الحديث ولا ضعفه حتى يتبين الافتراق والاتفاق. ذكر الناظم بعد ذلك رحمه الله تعالى المؤتلف والمختلف، فقال: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاحش الغلط. تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا، سلام وسلام، حزام وحرام، بشار ويسار، بشير ويسير ونسير، سريج وشريح، يقع التصحيف في هذا كثيرا، لأن الأسماء لا يغني في ضبطها ما يتعلق بالاشتقاق، وكذلك لا قبلها شيء يدل على وجه الصواب فيها ولا بعدها. فماذا نصنع؟ نعود إلى الحفظ، فلا يضبط إلا بذلك، وهنالك ضابط بالنسبة لكتاب بعينه أو بإطلاق كما مر، ولكنه لا يغني عن معرفة ذلك عن طريق الحفظ والتلقي في شيء. الذي اتفق خطا لكنه اختلف لفظا كعباس وعياش وخياط وحباط وما أشبه ذلك، يعني أن اللفظ في تركيب الكلمة واحد لكن تختلف في النطق، فهذا يسمى مؤتلفا مختلفا، وسمي مؤتلفا لائتلافه خطا، وسمي مختلفا لاختلافه نطقا، وهو أيضا في نفس الوقت مفترق لاختلافه عينا. فالأشخاص متعددون في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، ولكن الكلام على الأسماء إذا كانت مختلفة فسمه مؤتلفا مختلفا، وإن كانت متفقة فسمه متفقا مفترقا. وهذا اصطلاح، وإلا في الحقيقة فإن كل واحد يعتبر مفترقا مختلفا ومؤتلفا ومتفقا، لكن اصطلاح المحدثين أمر لا ينازعون فيه، لأنه يقال لا مشاحة في الاصطلاح. فكلمة عباس وعياش نجعلهما من المؤتلف والمختلف لأن الكتابة واحدة، لكن في النطق يختلف النطق. وإذا كان عباس يسمى به رجلان فهذا يكون متفقا ومفترقا، وعباس وعياش مسمى به اثنان، إذن فاختلاف العين في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف فقط، لكن اللفظ بالاسم يختلف. فالمتفق والمفترق لفظهما واحد، والمؤتلف والمختلف لفظهما مختلف. ما الفائدة من معرفة هذا القسم من أقسام الحديث؟ الفائدة لئلا يشتبه الأشخاص علينا. فمثلا إذا كان عندنا 10 رجال كلهم يسمون بعباس، فلا بد أن نعرف من هو عباس هذا، لأنه قد يكون أحدهم ضعيفا إما لسوء حفظه وإما لنقص في عدالته وإما لغير ذلك، فلا بد أن نعرف من عباس هذا، هل هو فلان أو غيره، لأجل أن نعرف هل هو مقبول الرواية أو غير مقبول الرواية. هذا الباب قد ألف فيه كثير من العلماء وتكلموا فيه، وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، منها كتابه تحرير المشتبه وغيره. فإذا قال قائل بأي طريق نميز هذا من هذا، فالجواب أما المؤتلف والمختلف فتمييزه يسير، لأنه مختلف في النطق ولا يكون فيه اشتباه في الواقع، إلا إذا سلكنا طريق المتقدمين في عدم الإعجام، والإعجام تنقيط الحروف. فمثلا عند المتقدمين كانت كلمة عباس وعياش واحدة، لأنها كانت لا تشكل ولا تنقط. أما عند المتأخرين فإن الباب يقل فيه الاشتباه، لأنهم يعجمون الكلمات، أي يقومون بنقط الحروف التي تنقط، هذا هو الإعجام. وأما إذا لم تنقط الحروف فهذا هو الإهمال، ولذلك يسمون الحرف الذي لا نقط فوقه ولا تحته بالمهمل، يقولون بالراء المهملة، وأما الزاي فيقولون بالزاي المعجمة الموحدة الفوقية، وكذلك في الباء، فالباء معجمة لأنها منقوطة ونقطتها واحدة وهي بأسفل، فيقولون بالباء المعجمة أي المنقوطة الموحدة بنقطة واحدة التحتية، لأن النقطة يمكن أن تكون إعجاما ويمكن أن تكون موحدة وأن تكون فوقية وهي النون. فمن أجل أن يميزوا هذا من هذا، لأن العلوم كانت تكتب بخط اليد فكان لابد من التمييز، فكانوا يضبطون أحيانا الحروف بالحروف، يعني يقول هي بالراء المهملة أي التي لا إعجام فيها ولا نقص، بالراء المهملة، بالزاي المعجمة الموحدة الفوقية. فكانوا يضبطون هكذا بالحروف بالكلمات، قال لأنهم يعجمون الكلمات. أما المتفق والمفترق فهو صعب حتى في زمن المتأخرين، لأن اللفظة الواحدة تحتاج إلى بحث دقيق في ضبطها، وذلك لمعرفة الشخص بعينه ووصفه تمام. فصار إذن فائدة معرفة هذا الباب هو تعيين الراوي لنحكم عليه بقبول روايته أو بردها، والمرجع في ذلك الكتب المؤلفة في هذا الباب. ومما يعين على تعيين الرجل معرفة شيوخه الذين يروي عنه، وكذلك معرفة طلابه بأن يقال قرأ عليه فلان وفلان. بعد ذلك تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن صنفين آخرين من أصناف علوم الحديث، وهما المنكر والمتروك. إذا كان سبب الطعن في الراوي التهمة بالكذب سمي حديثه بالمتروك. سبب الطعن في الراوي التهمة بالكذب، متهم بالكذب، متهم به، لا يقال هو كذاب ولكن هو متهم بالكذب، حديثه يقال له المتروك. المتروك في اللغة اسم مفعول من الترك، والعرب تسمي البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التريكة أي المتروكة لأنها لا فائدة منه. كذلك هو في اللغة الساقط. في الاصطلاح المتروك هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. ما هي أسباب اتهام الراوي بالكذب؟ أسباب اتهام الراوي بالكذب أحد أمرين: الأول ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد العامة، والثاني أن يعرف بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي، لكن يكذب في كلامه، في كلامه العادي، فيتهمونه بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يظهر ذلك منه، فيكون متهما بالكذب. مثاله حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. قال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شمر: متروك الحديث. رتبة هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المتروك رتبته تلي في السوء الموضوع، شر الضعيف الموضوع، ويليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. كذا رتبها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فهو شر الأنواع بعد الموضوع، الموضوع أسوأه، ثم المتروك، ثم المنكر، ويأتي إن شاء الله جل وعلا. المنكر إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق كان الحديث حينئذ منكرا. إذا كان سبب الطعن في الراوي التهمة بالكذب فهو الحديث المتروك. إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق فحديثه حينئذ يقال له المنكر. تعريفه في اللغة هو اسم مفعول من الإنكار، والإنكار ضد الإقرار. وأما في الاصطلاح فالمنكر قد عرفه علماء الحديث بتعريفات متعددة، أشهرها تعريفان هما: المنكر هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، وهذا تعريف الحافظ رحمه الله تعالى، وقد نسبه لغيره، ومشى على هذا التعريف البيقوني في المنظومة فقال: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، أي لا يبلغ في العدالة والضبط من يقبل تفرده بحديثه، كما سيأتي في كلام البيقوني رحمه الله. هذا هو التعريف الأول. الثاني هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، وهذا تعريفه هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده، وفيه زيادة على التعريف الأول ويقيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. ما الفرق بين المنكر والشاذ؟ الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، كما عند ابن حجر رحمه الله. الشاذ في تعريفه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. فيعلم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول، وأما المنكر فراويه ضعيف. قال ابن حجر: وقد غفل من سوى بينهما، وهو يريد ابن الصلاح في المقدمة، لأن ابن الصلاح سوى بينهما، أي بين الشاذ والمنكر. فقال الحافظ ابن حجر: غفل من سوى بينهما، الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. الشائع على الألسنة في تعريف الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، ولكن الصواب أن يقال هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، فيشمل راوي الصحيح وراوي الحسن، العدل التام الضبط، وكذلك العدل الذي خف ضبطه، الأول للصحيح والثاني للحسن، وهذا هو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر رحمه الله. الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، والمنكر ما رواه الضعيف. مثاله ما رواه النسائي في السنن الكبرى، وابن ماجه والحاكم والخطيب في التاريخ، وابن الجوزي في الموضوعات، من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي: هذا حديث منكر، تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، وإذا كان الراوي كذلك كان حديثه منكرا، ولذلك قال النسائي: هذا حديث منكر. ما العلة؟ قال: تفرد به أبو زكير، ما حاله؟ قال: شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، لا في الأصول، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. مثال للتعريف الثاني ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: ومنكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، وأما ها هنا فقد روي مرفوعا لا موقوفا، رواه أبو إسحاق موقوفا أي على ابن عباس رضي الله عنهم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. ما رتبة الحديث المنكر؟ من التعريف له على الوجهين المذكورين آنفا يتبين أن المنكر من أنواع الضعيف جدا، لأنه إما رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وإما من رواية ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة، وكلا القسمين فيه ضعف شديد، سواء كان الراوي موصوفا بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، أو كان قد روى حديثا يخالف في روايته تلك ما رواه الثقة. قيل القسمين فيه ضعف شديد، لذلك مر في بحث المتروك أن المنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك، فأسوأ الأنواع الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يليه في السوء الحديث المتروك، وهو من كان في إسناده راو قد اتهم بالكذب، ثم يأتي بعد ذلك في السوء المنكر، وكما مر إما أن يكون راويه ضعيفا موصوفا بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، أو أن يروي الضعيف رواية يخالف فيها الثقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه حديث إذا نظرنا فيه زادنا الله به علما في هذه المسألة، روى أصحاب السنن من رواية همام عن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود بعد تخريجه هذا حديث منكر، قال وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة ثم ألقاه. قال والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. وقال النسائي بعد تخريجه هذا حديث غير محفوظ، فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، ولهذا حكم عليه أبو داود بالنكارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.